وذلك لو قال من الملك بس من كان كراوي من حيث إيش التضليل، ويقول لهم من الملك يعني الملك الإنساني الحاكم، هذا نحو الثاني من باب التورية في ضرورة. نعم هو هذا، نعم في فرق طبعا كما تريد أن تقول بين صاحب الجلالة وبين الملك. نعم بعد الملك من أسماء الله، أما صاحب الجلالة فهذا لقب أحيانا يستعمل وتهم القصد منه جاد وإلى غلا، يقصد صدفة بمعنى لا قدر وهو كفر. كان يقصد بلفظ الحظ بمعنى لا قدر كذلك كلمة التنصيب، وهذا مذكور في القرآن يقصد لا قدر فهو كفر. إذا كان يقصد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.